من اعتدى عليك فقابلته بالمثل هذا عدل ولا يسمى عدوانا، لكن سمي اطلق مصحف على علي بن علي عدوانا لان ايه من باب المقارنه فقط او المقارنه ليس معنا في نص واحد كما قال تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها. هل السيئه الثانيه التي تقابل انت بها الاولى هل هذه سيئه؟ هذه من العدل هي حسنه لانه كانت ستكون قبيحه، لكن هذه من باب المشاكله اللفظيه او التقاطع اللفظي لوجودهما في نص واحد. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل السيئه الاولى هي عقوبه ام سيئه؟ سيئه يعني اطلق على الفعل الاول الاجزاء الذي المبادر به اطلق عليه برضه العقوبه، فهذا ايضا من باب الايه؟ المشاكله او المقابله. فقوله هنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تم مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصوره. واتقوا الله يعني في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا ان الله مع المتقين اي بالعون والنصر. وانفقوا في سبيل الله اي في طاعته الجهاد وغيره. ولا تلقوا بايديكم المقصود يعني بانفسكم، عبر عن انفس بالايدي. ولا تلقوا بايديكم اي انفسكم، والباء يعني يقول المحاء انها زائده. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه الهلاك بالامساك عن النفقه في الجهاد او تركه لانه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني عدم النفقه في سبيل الله في الجهاد، او لا تلقوا بايديكم الى التهلكه لترك الجهاد لان هذا يقوي العدو عليكم. واحسنوا اي بالنفقه وغيرها ان الله يحب المحسنين اي يثيبهم على هذه النفقه. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا اغراء وتهييد واغراء بالاعداء الذين همتهم قتال الاسلام واهله، يعني كما يقاتلونكم فاقتلوهم انتم. ولا تعتدوا يعني باتباع الفساد، او لا تعتدوا بتعدي حدود الله وتجاوز الاداب الشرعيه في القتال كقتال النساء مثلا، النساء او الصبيه او الرهبان المعتزلين من اصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد واضح، او التمثيل في الجثث مثلا او بالمفاجاه بالقتال من غير دعوه، فكل هذا داخل في العدوان. ولا تعتدوا داخل في هذه الصور كلها، يعني لا تعتدوا اما باتباع القتال وذلك ايه بالتفصيل المعروف في ضوء كره الثوره، او بقتال من نهيكم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان واصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، او لا تعتدوا يعني بالمثله تمثيل بالجثث او بالمفاجاه والمباغته من غير دعوه. ان الله لا يحب المعتدين اي المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. واقتلوهم يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل، يعني المحنه والبلاء الذي ينزل بالانسان يتعذب به اشد عليه من القتل. ففتنتهم اياكم في الحرم عن دينكم بالتعذيب والاخراج من الوطن والمصادره في المال اشد قبحا من القتل فيه، ان لا بلاء على الانسان اشد من ايذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة امره. فالجملة جزء لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، ويعلمهم بان القصاص منهم بالقتل دون ظلمهم بفتنة المؤمنين، لان الفتنة اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لان حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من اجله، وهذا بمثابة استثناء من قوله واقتلوهم حيث تقفتموهم. واقتلوهم حيث تقفتموهم يعني يغمانها ايه؟ الا في المسجد الحرام، ف

عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على قصف الروم حتى دخل عليه، واحد فقط من المسلمين انفرد من كل الصف وهجم الوحيد على هذا الصف الكبير من صفوف الروم. فصاح الناس استغربوا كده، ما هو الذي يفعل؟ سبحان الله، يلقي بيديه الى التهلكة، يلقي بيديه الى التهلكة. فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا ايها الناس، انكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وانما نزلت هذه الآية فينا معشر الانصار. ولذلك فكرنا الكلام بذكر ان السياق هنا اساسا هو في الانصار. لماذا؟ ان المهاجرين لما هاجروا تركوا الاموال والتجاره والبيوت والمتاع وكل امور الدنيا، تخلوا عنها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ونصره لرسوله عليه السلام. فلما اتوا المدينه كانوا فقراء، المهاجرين ما كانوا ذوي اموال. الذين كان لهم اموال اصحاب من الوطن الذين كانوا يستوطنون المدينه من الانصار الانصار. فلذلك يقول الرأي هنا: وانما انزلت هذه الايه فينا معشر الانصار. لما اعز الله الاسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا، يعني ما جاءوا بهذا في المجالس وانما كانوا يفتخون به، قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اموالنا قد ضاعت، وان الله قد اعز الاسلام وكثر ناصروه، فلو اقمنا في اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها، نجلس ونستثمر الاموال وننميها ونصلح ما ضاع منها. فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا، مع ان رسولنا سمع منهم ذلك، لكن الله تعالى على انزل هذه الايه يرد عليهم هذا الذي قالوه خفيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يقول ابو ايوب: فكانت التهلكه الاقامه على الاموال واصلاحها وتركنا العدل، فما زال ابو ايوب ساحقا في سبيل الله حتى دفن بارض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي: انكار ابي ايوب رضي الله عنه اما لكونه لا يقول بعموم اللفظ بل بخصوص السبب، واما لرد زعم انها نزلت في القتال، يعني في حمل الواحد على جماعه العدو كما يتاولوها، وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني ان الاقرب الله تعالى اعلم في تفسير هذه الايه: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ليس المقصود عدم الاسراف في النفقه، لانه كما لا خير في السرف فلا قرف في الخير. يعني الانسان اذا ضحى بماله في سبيل الله واضح ابتغاء وجه الله فهذا لا يذم. اذا يعني ان مثلا انفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرطه طبعا، سواء شراء الاضياف واكرامهم او النفقه على اليتامى والفقراء والمساكين او في الجهاد في سبيل الله، فهذا لا يذم. فكما انه لا خير في الاسراف كذلك لا اسراف في الخير. فهذا التفسير مرجوح: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بترك النفقه، لانكم اذا تركتم النفقه يضعف جيش المسلمين ويتقوى الاعداء فيهلكوهم ويستقتلوهم. او ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني بترك الجهاد، خلاف ما فهم بعض الناس كما يحصل الان في هذا الزمان. كلما تيجي تعمل اي شيء من اعمال الدين تجد من يسال عليها، ربنا بيقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اللي يلتحي يقولوا لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الذي يصلي في المساجد لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. اذا من يقوم بالدين؟ اذا كان كل عمل هذا هو عين القاء بالايدي الى التهلكه. واضح؟ يعني عدم تطبيق الواجبات الشرعيه هو عينه اللي هو ده القاء بالايدي الى التهلكه. واضح؟ هكذا كما فعل هذا الرجل لما خرج، طبعا بلا شك لما يخرج واحد منفرد فقط امام هذا الصف العظيم من الروم بما شك أنه سيكسر قلب هؤلاء الرومان الكفر ظهور الكفر لما رأوا يرون شجاعة المسلمين وبيعهم للدنيا وأن يخرج الواحد وحده من الصف ويعني يطعن في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الصف يعني يكفي الانكسار والهزيمة النفسية التي تحصل لأعداء الدين. واضح لما إذا كان هذا واحد فكيف كل هذا الصف الكبير وهذا الجيش العظيم من المسلمين؟ فحينئذ تنكسر خلوبهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين. فهذا أعظم فيه أنه يوقع الرهبة والرعب في قلوب الكافرين حين يرون هذا الاستبدال من جنود المسلمين. فهذا لا يسمى القائم بأي إذن لأن هذا ليس منتحرا. الذي يدخل في صفوف الأعداء الكفار ويقاتلون هذا منتحر ولا ينتحر. ولهذا نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي كحديثة حديقة اللوث المشهورة لما حملوا البراء على الترسي ورموه داخل الحصن فقفز داخل الحصن مع تشبث الجيوش الكافرة فيه فقتلهم وتمكن من فتح الباب ولقن المسلمون. وأمثلة يعني على ذلك كثيرة. إذن الجهاد في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى السهلوكة. إلقاء بالأيدي إلى السهلوكة أن نضيع الجهاد. النفقة في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى السهلوكة. البخ عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي إلى السهلوكة. وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه أبي حاتم بسنده أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يهود أخبر أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أجل شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستخدم فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة. واضح؟ فيعني كما أتم من بداية الكلام هم في منهجين هناك منهجان. من يقول لا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة نهي عن البخل عن النفقة في سبيل الله ونهي عن ترك الجهاد. التفسير الآخر لا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة بالإسراف في النفقة في الجهاد. واضح؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة أيضا في التهور في الإقدام يعني في الجهاد. فكما ترون من قال بالعموم ذهب هذا المذهب ومن قال بالخصوص ذهب إلى ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني على أساس المذهب الأخذ بالعموم وهو أن القاضي يجب ذلك التحور في الخروج في الجهاد أو في الإقدام في الجهاد قال الحاكم تدل الآية يعني على أساس هذا التفسير على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة ويدل على جواز وتدل على جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية وكما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام والمسلمين وكما فعله الحسن عليه السلام المصالحة معاوية وتدل أيضا على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا قتل التهلكة ويؤيده أنه أراد أن يصالح يوم الأحزاب بثلث بمال شمال المدينة حتى ثور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأشار بترك ذلك ورسول عليه السلام لا يعزم عن إلا على ما يجوز. والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر أي نعم والتهلكة بضم التهلكة بضم وقال الخارزمجي لا أعلم في كلام العرب مصدرا على التهلكة التفعلة إلا هذا. وقال لي هو من نوادر المصادر ولا يجري على القياس.